فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا هَدَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. في ليلة سابقة تكلمنا عن قوله تعالى وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وأنه كيف كانت الجبال تسبح مع داوود وكيف كان الطير يسبح مع داوود وأن هذا كان معجزة لداوود النبي في نبوته ورسالته من قبل الله تعالى. هذه الليلة الكلام في جملة وكنا فاعلين. في الحقيقة هذه جملة صغيرة وعلى قول العلماء كان الناقص واسمها وخبرها كان وإنا والمجموع فكنا وفاعلين خبرها وكنا فاعلين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنا فعلنا هذا الشيء وهو تسبيح الجبال وتسبيح الطير لداوود فعلناها. الفعل العمل إلماع إلى أنه حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا بمجرد الرغبة والإرادة لا يكون شيء وإنما يحتاج إلى الفعل يعني إلى العمل حتى الله يجد أن يخلق بعد أن يريد إرادة ثم عمل. في القرآن الحكيم آية تقول ليس بأمانيكم. الأماني جمع أمنية على وزن أغاني جمع أغنية وزن الوزن الأدبي نقصد والوزن اللغوي. أماني جمع أمنية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قسم من الناس وهم كثرة من المسلمين اليوم هؤلاء يفكرون أن الأمور تتقدم بالأمنية. إني أرجو أن يكون هكذا بأرجو يصير. إني أرجو أن أتخرج دكتور ولا أدرس. إني أرجو أن أتخرج مهندس كبير ولا أذهب إلى الغد والشرق للدراسة. إني أرجو أن أكون تاجراً ذو ملايين. هل يصح هذا الشيء بلا عمل؟ إني أرجو أن أكون عالماً مجتهداً بلا دراسة. أرجو أن أكون خطيباً بارعاً بغير دراسة. هل يمكن؟ أرجو أن بلدي تعمها المعامل والمصالح بلا عمل يمكن؟ أبدا ليس بأمانيكم. الموضوع ليس بالأمنية والرجاء وبالقول الفارسي أرجو ولا أمانية أهل الكتاب حتى أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيهم يعني أهل الكتاب اليهود أو المسيحيين أو ما أشبه يتمنون التقدم. هل يمكن هذا الشيء؟ أبدا ليس. في القرآن الحكيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. يعمل سوء مو معنى يشرب خمر أو يلعب قمار يعني يقتل لأنه وقع في مقابل الأماني. يعني بالأماني لا تتقدم بالأمنية لا تتقدم وإنما تتقدم بالعمل وإذا عملت سوءا وعملت أنا سوءا يعني شنو؟ لا يتغلق طالب ذهب إلى المدرسة أو طالبة ذهب إلى المدرسة وقضى وقضت وقتيهما في الأمان ولم يحفظا ولم يدرسا ولم يصادرا ولم يضاعفا ولم يسهرا قد عمل سوء من يعمل سوءا يجزى به عملت او عمل انسان السوء للكسل فبالتالي الانتباه تجار ان كان رايح الى لندن والى نيويورك كلكم تعلمون ان بريطانيا كانت تسمى بالعظمى والان بريطانيا صارت من الدول الاسم الثاني الدرجه الثانيه وإنما أمريكا الآن الدولة الكبيرة في العالم ثم أكبر الدول أو أكبر الدولتين أو دولتين كبريان إحداهما أمريكا هذا التاجر الكويتي صديقنا حفظه الله ويفهم كثيرا كان رايح ثم رجع زرته قبل الشهرين أو ما أشبه سألت من إحداهما هو هذا الشيء وعن هذا النوع من التفاهم قلت لماذا بريطانيا تأخرت وأمريكا تقدمت بينما إلى 50 سنة قبل بريطانيا كانت العظمى والتي تطلع الشمس وتغرب الشمس على أملاكها كما يعبرونهم وأمريكا كانت مجهولة في العالم ودولة عادية أو الدرجة الثانية أو الثالثة قال الحقيقة هذا سؤالك خوش سؤال وإني شخصيا لاحظت هذا السؤال في سفرتي إلى هذين البلدين قال إن البريطانية صارت كسولا كمبلا يأتي إلى محله الساعة الثامنة أو التاسعة التاجر والموظف والكاسب ثم يشتغل إلى الساعة الواحدة بعد الظهر ثم يذهب إلى داره لأكله ونومه وراحته ثم يأتي الساعة الخامسة أو الرابعة مثلا ويبقى إلى 3 أو 4 ساعات وثم يذهب إلى بيته أو السينما أو المقهى أو الملهى أو المقهى أو المحمر أو المقمر وما أشبه وبالنتيجة الرجل البريطاني يشتغل يوميا بين 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات قال الله إن هكذا أمريكا فرأيت أن الرجل الأمريكي يشتغل يوميا 11 ساعة يعني يشتغل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 ليلا هذا معقل ومن الطبيعي أن إنسان يشتغل 6 ساعات أو 7 ساعات وإنسان يشتغل 11 ساعة الإنسان الذي يشتغل 11 ساعة مقدم على الإنسان الذي يشتغل 6 ساعات أو 7 ساعات مهما كان هذا عظيما ومهما كان ذلك خطيرا خلي أتغلب معلومة طبيعي لا تصدق أن مهندسا يشتغل 6 ساعات ومهندس يشتغل 7 ساعات وكلاهما متساويان أبدا لا تقول 7 ساعات يقدم على 6 ساعات ألمانيا الغربية لما خرجت عن الحرب في العالمية الثانية الشجع يذكرون الحرب مباشرة وأنا أذكرها لا الحرب العالمية الثانية انتهت في سنة 45 وأنا رفضت الحرب وأنا طفل لكن كنا نتبدع أخبار الحرب العالمية الثانية بالراديوات في مصيرنا في اليوم الماضي يعني في بلادنا ما كانت وبالصحف بس دائما كانت أخبار الحرب العالمية الثانية لما انتهت الحرب العالمية الثانية أصبحت ألمانيا كومة رماد وتراب وأنا روح لنا للحرب يا شباب الذين ما خرجوا من أحوال هذه الحرب أو ما سمعتموها خرجت ألمانيا عن الحرب كومة رماد وخرائط وحرائق وبحثر لا تشكك عمالها وتعلمون ان عمال المانيا ما يقارب من 30 مليون او 35 مليون عام ذاك اليوم اخذوا يشتغلون يوميا 12 ساعة من ساعات وساعات الحديثة. قالوا الأربع ساعات نتبرع بها لبناء بلادنا. من ساعات لبناء أنفسنا، يعني من ساعات لبناء داري، لبناء معملي، لبناء مصنعي، لبناء عائلتي، لبناء اقتصادي، لبناء شخصيتي. وكل عامل 35 مليون عامل. قالوا هالأربع ساعات نشتغلها لبناء الكيان العام لمدينتنا. 35 مليون أربع ساعات، شو اللي يصير؟ وهؤلاء صرفوا هذا الشيء في المستشفيات والمصانع والمدارس والجامعات والجسور والأنهر والأبحر والحدائق والأرض القائمة. وإذا الآن سنة 45 الآن 45 لنبرو كم سنة؟ 30 سنة. وإذا ألمانيا أصبحت الدولة الثانية في العالم صناعية. وترى فلان بلد إسلامي 100 مليون، ولا نريد إهانة البلاد الإسلامية، وإنما هذا تحفيز لنا على العمل. 100 مليون وإنها متأخرة صناعيا وفكريا وعمليا وثقافيا وديمقراطيا وأي شيء. هؤلاء قتالى وأولئك عمال، ودائما العامل يتقدم على غير العامل. شو هذا؟ طبيعي هذا العامل. الله في هذه الآية يذكرنا بهذه الحقيقة بمقدار عملك تتقدم. إذا في دولة لنفرض 50,000 إنسان في الدوائر، وهؤلاء 50,000 إنسان في الدوائر 14 يشتغلون، وفي دولة 50,000 موظف في الدوائر يشتغلون 6 ساعات، أيهم يتقدمون؟ 6 ساعات في قضايا. المنطقيين يقولون قضايا قياساتها معها، يعني أشياء بديهية. يدي اثنين شطر أربعة. أيضا قضايا قياساتها معها. الناشر حارة، قضايا قياساتها معها. إنسان يشتغل 10 ساعات وإنسان يشتغل 8 ساعات، قد يشتغل 10 ساعات مقدم على ذا تلقائيا وطبيعيا. لا بد لها أو تسمع العلمية في النجف أو في كربلاء أو في قم أو في خراسان. تجد 10,000، 5,000، 6,000 طالب علم ديني في هذه الحوزة. وإن رفضناها وأنتم رفضتموها. وإذا أخيرا بعد 20 سنة 5 منهم طلعوا مجتهدين بارعين، 6 منهم في الحوزة كانت 5,000، أين البقية؟ لا، هؤلاء الخمسة هم الذين اشتغلوا ليل نهار وصلوا. الله يرحم والدي كان يقول لي ينبهني على ان لا انام كثيرا. الله يرحم اولئك الاباء، مو بس ابي، اباء كلكم في الحقيقه شلون كانوا طيبين وينصحون ويرشدون ويهدون ويريدون الخير. والدي كان يقول لمحمد، يقول لخالته اللي يقول لمحمد انا في ايام كنت فلا دورا اطالعت القمر فلا تتوقف على المصباح حتى يكون وما يكون، لأن ذات اليوم تفرط وكلكم تعلمون. فلن تتوقف على أن يكون مصباح كهربائي أو حتى المصباح النفسي، ذات اليوم ما عندنا مصابيح كهربائية أيضا في بيوتنا، مصابيح نفسية. يقول طالع في القمر ما يحتاج، وأنا كنت طالب مثلك وأطالع في القمر. وكان يقول لي إني ما كنت أنام في أيام كنت طالب إلا ساعتين ونص في 24 ساعة. اليوم الإنسان اللي ينام 10 ساعات و 12 ساعة و 8 ساعة وبعدين يروح يتفرج جوال يتفرج على البحر وعلى النار وفي البستان وفي الفرشة، هذا آخر شيء من أولئك الـ5,000 اللي ما طلعوا مشكلة. على الأقل بمقدار ما تعمل وأنت ربك كيف من الأخوات التي في المدينة، وأنت موظف وأنت مدرس وأنت طالب وأنت تاجر وأنت كاتب. فلما التجار الحقيقة ما أدري الفكرة غلط من أين عندنا حقيقة. نحن لا نراجع الإسلام إلا قليلا. يقول على أنه عقاب وكفار. هذا غلط محاربة الإسلام. كيف عقاب وكفار؟ يجب أن تكون لك 1,000,000,000 دينار الإسلام. بعد يقول ارفض. لماذا يقول لك الإسلام ارفض؟ لا، الإسلام يقول لك إذا أنت المسلم ما صار عندك 1,000,000,000 وفلان يهودي من عائلة روشلين صار عند 1,000,000,000 وغلط عليك. شيء طبيعي. إذا أنت عندك من السلاح السيف فهو عنده البندقية غالب عليك. هل يحتاج إلى الدراسة؟ طبيعي أن التاجر اليهودي التاجر الصليبي التاجر الفلاني كان أكثر مالا من تجار المسلمين بمقدار ماله وقوته يتقدم على المسلمين. وبالطبع المسلمون بقوا على الكفاف والعقاب بهذا المفهوم الغلط الذي حاربه من رسول الله إلى الإمام المهدي حارب على المفهوم. الإسلام أراد أن يجعل الدنيا بيد المسلمين حتى يصلحوا. إذا انسحب المصلحون عن الحياة جاء المفسدون. هذا تلقائيا واضح. فالفعل اجمع المباحث في الكويت واجمع الشرطة في نفس تلك الليلة تكثر السرقات في وضع. خلي لعب السرقة في أي ولد السارق، خلي لعب 100 سارق حاجة السرقة. في أي بلد عرف السراق أنه لا أكو مباحث، لا أكو دورية، لا أكو نشفة، لا أكو شرطة، لا أكو شبان على الاطلاع في كربلاء وما أشبه، يتمرد من المباحث في الليل الشبان. السراق إذا عرفوا مطلع هذا الشيء شو يصير؟ تلقائيا السراق يأتون ويسرقون دكانك وبيتك ومخزن فلان ومحل فلان ومتجر فلان. إلى المصلحون وهم المسلمون الذين هم خير أمة أخرجت منا انسحبوا عن ميدان التجارة عن ميدان العمل عن ميدان الصناعة عن ميادين السلاح عن ميادين التنظيم عن ميادين التكتيك عن ميادين التفكير. جاء مكانهم خبراء الأمريكان والإنجليز والروس والفرنسيين وما أشبه. حقيقة مو من المؤسف يا شباب اللي تقرأون الصحف والمجلات ويا كبار الذين أنتم مطلعون على هذه القضايا. نحن الآن 50 سنة في بلادنا آبار النفس التي تنير العالم. مع ذلك إذا بئرنا احترقت احتجنا إلى خبير أجنبي. هل مو من المؤسف؟ 50 سنة ما تمكنا أن نصنع في بلادنا خبراء. وكلكم تعلمون لا تمر سنة إلا تحترق بئر من آثار البلاد الإسلامية، إما بئر العراق أو إيران أو مصر أو غابتك وما كان له أراضي للإنسانات أو ليبيا أو الكرد أو أي بلد. احترام شيء طبيعي مثل احترام الكهرباء، حتى لا نقول مو أنه تحريف، لا شيء طبيعي. لكن أي وقت أنا أذكر قبل 35 سنة احترق البئر في احدى البلاد الاسلاميه وقالوا جاء ذلك اليوم بالخبير بلدي. وذاك اليوم انا اذكر في كربلاء اجره العامل 100 فلس. وتعجبنا لما قالوا ان هذا الخبير وهو خبير الماني كان ذاك اليوم. تعجبنا في الحقيقه نحن كنا الجماعه قرانا بالصور ان اجره هذا الخبير يومية 4,000 دينار. حقيقة طارت عقولنا. بينما أجرة العامل في كربلاء ذاك اليوم 100 فلس. وأجرة الخبير 4,000 دينار ذاك اليوم. قلنا شنو 4,000 دينار؟ قالوا هذا الخبير بعد لا نبئر النفس من الصعب الصعب إطفاؤها فقلنا مو كثير. لكن إلى الآن 50 سنة ما عندنا خبراء. هذا معنى شنو؟ معنى أن المسلمين انسحبوا عن الميادين. لما انسحب المسلمون عن الميادين جاء جاء غيرهم وسدوا مقامه. شرح القرآن والتاريخ والروايات وأقوال الكبار والمصلحين هذا تأكيد على العمل. أي عمل؟ الكاتب حبيب الله، الكاتب على عياله كالمجاهد في سبيل الله. المرأة التي تعمل في البيت لها أجر الشريف، أجر المجاهد في البيت تعمل، لا حار ولا صعوبة ولا دم ولا عفش ولا أي شيء، لكن هي تشتغل في البيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد المرأة بحسن تبحر. تغسل الثوم بالغسالة، تطبخ بالكهرباء، تكنس البيت بالمكانس الكهربائية. هناك مكتوب في صحيفة عمله: مجاهدة في سبيل الله عز وجل. لماذا هذا الشيء؟ يا رسول الله القائل هذه الكلمة، لأن الإسلام يريد العمل، يريد الركض، يريد الحركة. حقيقة لاحظوا هؤلاء الفلسطينيين، ولست على سبيل مدح أو كذا، وإنما على أجيب الأمثلة فقط. هؤلاء الفلسطينيين في الحقيقة لاحظوهم هذول الجماعة كلهم، من مرتاح ومرتاح، مثل مليون إنسان، لكن يهزون العالم على قلتهم. غير البلاد اللي هم ساكنون فيها، الدنيا تخافهم، وكلهم تعرضوا هذا الشيء. اي صحيفه من غارديان او لوموند او مالك تايمن او اي شيء في الصفحات الاولى اخبار الفلسطينيين. اي صحيفه عربيه او غير عربيه، تركيه، باكستانيه، ايرانيه، تلاحظوها، غير مقاله موضوع غارديان. أي واحد يفتحها من البلاد العربية الإسلامية الغربية الشرقية موضوع فلسطين أبوه. لماذا؟ وهؤلاء كلهم تعلمون قبل 15 سنة كان ضمائهم ذكر إطلاقا الشغل قلت أنا في سبيل فتح الأوقات أبدا، وإنما أريد أن أبين إطلاق فقط. وكل هؤلاء متر مليون الذين يشتغلون منهم. لكن تشوفون في أي بلد لهم كأن تحقق حول هؤلاء كثيرا من أصدقاء المربوطين بهم ومن غير أصدقائنا ومن الصحف. في أي بلد حتى في الكويت لهم منظمات، هذه المنظمات مكلفة يا شباب اسمعوا، هذه المنظمات مكلفة. أي فلسطيني يشغلون فلسطيني بلا شغل في كل الكويت أي فلسطيني عنده بنت أو ابن مكلف المنظمة أن يجعل بنته وابنه في المدرسة، ولهذا طفل فلسطيني مخيف ماضي. وأي فلسطيني ما عند إقامة المنظمات مكلف بأن تطلع لها الإقامة، وأي فلسطيني ما عند مسكن المنظمات مكلفة بأن تحصل له مسكن، وأي فلسطيني حدثت له مشكلة المنظمة مكلفة بحل مشكلتها. ولما يشتغل أيضا يجب عليه أن يشتغل ويتدرب بالسلاح ويحمل السلاح جبرا. أي واحد فقير مو موجود في فلسطين؟ من الممكن شايف إنسان جاي على المسجد ويتقلب، لكن هذا مو فلسطيني على الأغلب. أنا بلاحظ هذول مو فلسطينيين، غير فلسطينيين، مو مالي لدي مكان. بيحبون أبدا ما يخلي سفير ما عنده. مؤمن وصلوا إلى وزارات، وصلوا إلى وكالات، وصلوا إلى سفارات. لماذا؟ لأن وراءهم قوة دفع. وإلا المبعثرون يصدرون المبعثر يقتل. رأيت هذا الشيء من هذا الرجل الذي قتلوه هنا واغتالوه على اليسير. في الحقيقة إني أشكره وأذكره، ولعل الإخوان وبعض الشباب هم كانوا مباشرين هذا الموضوع حتى يكون لعلمهم. قبل سنتين قرأنا هذا يا يوم؟ قالوا هذا اليوم يقال يوم عاشوراء. هم أعجبوا كم تبع الأمام والدور هنا الخارج. ما كان يسلم اليوم هذا الحيث أنا ما أعرفه. في هذا اليوم يصير قال يصير يوم مصادف يوم العاشوراء. احتفال في يوم عاشوراء. وفي بلد مثل الكويت التي تقيم شعار عاشوراء بشكل مدهش في الحقيقة. زين على الشيء. الكل البسيط. من هو المسؤول المنظمة في الكويت؟ قال رجل اسمه علي ياسين. هذا الرجل هو العاطل عن الباطل فقط لا أكثر ولا أقل. علي ياسين. إذا من أصدقائنا جعل علي ياسين. كلهم قرونا. فانتدبنا ثلاث من أصدقائنا قلنا لهم روحوا وقابلوه وتكلموا معه. وقلوا أن هذا العمل يسيء إلى سمعتكم. في يوم عاشوراء والناس مشغولين بالحسينيات والبخاء والإطعام والإفراجات وحتى الإذاعة والتلفزيون تشترك والحكومة تشترك وأنتم تأخذون احتفالا ضخما طفلا ملعب هذا لا يناسب واحد سبحانه في الجرائد والمجلات لما رأوا راحوا لأنه قالوا إنه للمتواضع تكلمنا معه قال في الحقيقة احنا ما لا نعلم هذا الموضوع يعني لا نعلم ان هذا اليوم يصادف وفاة الحسين صلوات الله عليه واستشهاد الحسين والا نحن من الذين نسير على درب الحسين والان انا اصدر بيان باظهار الاحتفال وارزق وقال مع العلم نحن 10,000 صفات وسعناهم يعني 10,000 انسان دعوناهم ذرة وبالحقيقة أنا رأيت شخصيا بعد يومين في الصحف علي ياسين يقول حيث أن هذا اليوم يصادف يوم شهادة الإمام الحسين وعلى تعبيره رضي الله عنه فقد ألغيت الاحتفال وأرجعناه إلى وقت آخر. قدر الاحتفال قد تشوف هذا الإنسان يفهم الإنسان الفاهم يتقدم في وقت إلا قام يقول أبداً فاستقبلنا وأخذنا ودعونا ووزعنا وهذا ما يصير كيف يصير؟ قمنا كل من يقيم العزاء قام يعزيهم بينما هو في موضوع عقلاني وهدوء وتفكير قال الرجل الاحتفال لأجل الإمام الحسين رضي الله عنه على عهد العزيز الواقع الدنيا بالعمل وأي إنسان وأمة وامرأة ورجل وعالم وحفيد وشعب لم يعمل أجنب السهولة من يعمل الله شو الإنسان يقول التمرة التمرة تؤكل لكن النواة لا تؤكل ما لا نصنع بالنواة لأن النواب مصالحة يجب أن تلقى الإنسان يجب أن يكون في مختلف أمور الحياة حقل الدين حقل التجارة حقل الدراسة حقل الطب حقل الهندسة حقل الفلك حقل الجغرافيا حقل البحار كل الحقول إذا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا ذات مرة إني رأيت في تقرير في مجلة العربي قبل مهم في 6 شهور 5 شهور عقب في الماضي فأنا أتابع مجلات على الأغلب رأيت تقرير التقرير يقول إن القمر الاصطناعي الذي يذهب إلى أعالي الجو هذا القمر فيه 3 ملايين جزء ويقول الأهم من هذا يقول إن كل جزء يجرب عليه 10,000 مرة حقيقة هذا مو مدهش 3 ملايين جزء وكل جزء يختبر مرة يختبر مرتين 3 مرات 4 مرات 10 مرات هل عندنا نحن اختبار 10 مرات في الشيء؟ صعب لنحاسب أنفسنا 10 مرات تختبر الشيء يقول كل جزء من 3 ملايين يختبر كل جزء 10,000 مرة معجزة العالم. معجزة العالم من يتبع الشيء اللي يقول لا تكتب هذا. وهذا وصلوا إلى السماء حتى أني أذكر وأسمع على الشباب في القرون ومثل القرون عن الكل في وقت وصول رائد القضاء على نفس القمر قبل 8 سنوات تقريبا ووصلوا أرض القمر. أذكر أن كل الإذاعات ومن جملة أقول ذاك اليوم في كاميرا وأنا أتكلم عن الموضوع لحظة لحظة ومن هناك يشوف في كل الإذاعات في نفس الوقت يقول وقلنا إلى كذا صنعنا كذا نزلنا من المركبة وضعنا أرض القمر ويقول الوشر لكذا الحديث. فمن جملة أذكر أنه قال ولعل كثير منكم سمعتم وقرأتم في الجرائد والمجلات قال كان من المقرر لاحقوا اسمعوا قال كان من المقرر أن نصل ونطأ على القمر لنفر في الساعة الخامسة مثلا اسمعوا للطعام وإننا نعتذر لأننا وقعنا القمر في الساعة الخامسة إلا 30 ثانية. فكروا بالشفت لغة قليلة قال إننا نعتذر هو يكون في اللغة الإنجليزية وأنا أسمع تعليم الخارجة في العربية وأنا أسمع قال إننا نعتذر أننا وقعنا أرض القمر في الخامسة إلا 30 ثانية. من الأرض القمر موجه إلى القمر والفرق 30 ثانية. اسمعوا وقصدوا باعتباره قال السبب هو إحنا ولا المركبة وإنما السبب أن المكان المقرر نزولنا عليه مكان معين وجد في القمر هذا المكان كان غير صالح للنزول فهذا بالذهب إحنا إلى مكان آخر ونزلنا عليه ذهب ثانية نفس ذهب وفي ذهب لا يوجد وتدخل كل إنسان يسألون في القمر الصناعي 300,000 إنسان لك 100,000 عالم يشتغلون لك 100,000 عالم لك ملايين جزء كل جزء يجرب 10,000 مرة. وأما تعال صديقنا المحترم محمد المتكلم أنا أجيب ساعة 5 ينتظر لك ساعة 5 صار و5 وربع و6 لما رجع خارجي عندي هذا ما يذكره عبد الحليم محمود عن المستشرق بيقول، أنا علقت على هذه الكلمة، تعليق قال مني، ليكرة الأرضية طورت ولا أنها قويت كالسطحة، لا هذا ولا ذاك، وكلكم تعلمون، لا هذا ولا ذاك. ويقول أيضا ليس حقيقة يقول هذا الكلمة، يريد الذات على الكبر. الجواب يا ريبور أن الكرة الأرضية ما صورت في المسلمين، ولا أن الأرض قارت كسطح وقووها فجر، وإنما إيمانهم عزمهم صدقهم عملهم تفانيهم توكلهم على الله انتقادهم لأوامر الله جعل الكرة الأرضية في يدهم مثل الكرة في الملعب. هذه الأشياء التي يفقدها كثرة من المسلمين اليوم، صحيح أن نصلي لا شك وصحيح أن نصوم، لكن هل كلنا نصوم ونصلي؟ وهل كلنا في بلادنا ما في محرمات ومنكرات؟ وهل كلنا عندنا تلك العزيمة والفكر وذلك الإيمان والجهاد والمثابرة والصدق وبذل كل الطاقة في سبيل الله؟ هل كلكم قصر؟ الرسول آمن به، اسمعوا يا بنات واسمعوا يا شباب، الرسول آمن به في مكة مع أحدهم شاب عمره ما يقارب 20 سنة واسمه عبد الله بن الجحش. هذا الرجل عمل الرسول له وهو شاب في مكة، لا لا أسأل الله خير، أمر رسول الله بأي وقت في وقت كل أهل مكة ضد الإسلام، أن تعلم يا شاب تأتي إلى المسجد وكل أهل المسجد يوحد به، هذا مو مبخرة ولا مبخرة وجزاك الله خير، لكن في يوم كل أهل مكة ضد رسول الله، أمر رسول الله للولد الشاب 20 سنة، الرسول قال له هذا الرجل له قصص كثيرة لكني فلتكثر من قصصي على الأقولهم. الرسول قال له ادعو أهلك يا غير الإسلام، ما دام أنت صرت مسلم وعرفت قضية الإسلام فادعو أهلك. جاء إلى داره، هل من الممكن تغيير الدين بسهولة؟ لكن هذا المسلم فعل المستحيل. الآن نقول لبعض شباب من أصدقائنا، سيبوا شبابكم الليلة كنا رايحين مع جماعة يومية نذهب الليلة مع أبطال وآخرين، نشوف كل مكان شباب مسيبين ورد حقيقي، كيف تعملوا تشوفوا؟ هؤلاء الشباب الطيبين مسيبين، جيبوهم للمجلس، نقول ما يصير. المسلم في زمان رسول الله يفعل المستحيل، لكن شاب صديقنا ما هو مطالب يعني هؤلاء، شاب صديقنا يقول ما يصير. فإذا قلنا لهؤلاء البنات المحترمات جزاهن الله خيرا، كيف بنات الآخرة؟ أخت، جارة، صديقة، أم، والدة، بنت، قلنا نعم يشوف، إذا قلت ما يشوف، أدلت طاقة، مو في سبيل المجلس فقط، في سبيل الحياة، في سبيل العلم. في سبيل التقدم، في سبيل الصناعة، في كل سبيل. الرسول قال له لعبد الله بن جحش، يا عبد الله ادعو أهلك إلى الإسلام، فجاء إلى بيته، ودعا جماعة بيته، ما أعرف من جماعة بيته موجودين، لكن كأنه من الحديث يظهر هذول جماعة البيت موجودين، وأقر عليهم وأقر وأقر وأقر حتى حدا كلهم إلى الإسلام. فبدون اللي مسلم وقف هذا فكروا في هذا الشيء كلهم أقاموا الإسلام، الكفار عرفوا أرود اللي صاروا مسلمين يصلون لا إله إلا الله محمد رسول الله والحفظ فكروا في اضطراب، اضطراب يعني شيء يعني فتح يعني غرق يعني إرهاب، لا الحمد حكومة بالحكم الشعب حكومة مكة حكومة ارستقراطية أبو جهل وأبو لهب وصفوان وغير ذلك بدل الحكومة الغربية والشعب المشارك بالإسلام كلهم فحكومة والشعب مثل المسلمين أو الصالح يقول للمجلس بيع والسلام ما يقوم يحترق يلقي تريشي ما يبيع له فقط حتى يجي يزوجها ما يحصوها ولا حتى يجي يتزوج منها ما يزوجوه قصة طويلة كلكم سامعين قصة رسول الله وقالوا المشركين لا أحد يقتهمنا تقول رسول الله يا رسول الله أنا ما يقتهمنا وما يحترمون يوم الحقيقة الصعب حتى الصعب حتى أنا وضعت للسجن وقال له دخل في السجن على المصعب عليه أما إذا ورثت من المجلس الناس بطقوا في وجهك خطف هذا أسعد من السجن سنة إذا جئت من المجلس الناس داروا وشهم عنك خطف هذا أسعد من السنة سجن لا شك فيه إهانة تعلمون تأكل الصلاة يا عبد الله بن جحش إلى رسول الله إمام نحن يعني نأكل كل في أكاد الشيء نفسه من الميدان هذا جواب لبورها اللي قال ما دي سوية الآن أو صغرت لا لم تطلع ولم تصغر قوة الإيمان قوة العزيمة قوة التسليم يا رسول الله عبد الله بن يحيى رسول الله يصهر عن النفس ولا رسول قال لهم سرقوا بدينكم إلى الحبشة حبشة يصير ما قال لي بدينه استقبلهم المسلمون سرقوا بأنهم واصلين إلى هناك ثم ادعوا بقية عائلتهم الذين كانوا في مكة خشية التعبوا بهم. يعني من العائلة الشيء لقوا في مكة ما تمكنوا من الهروب، وإنما على الأربعة تمكنوا من الهروب، عبد الله بن جحش وحوار والثلاثة الذين هربوا إلى الحبشة. هذول الشباب جماعة يا حوار أكثر مني أكثر مني يوم خربوا ولا عشرين سنة تقريبا. ولما وصلوا إلى المدينة أول ما لقي رسول الله قال يا رسول الله خذ أمها أن يرزقها الشهادة. وذاك اليوم الفارقون ذكروا عمره 34 سنة، يعني 14 سنة في الإسلامات والتشريد والجوع والذل وعاد وكل شيء. وبعد ذلك استقبل رسول الله يقول يا رسول الله أنا أريد منك أن تكرم الله لي الشهادة. شو هؤلاء المسلمين لهم الحق أن يقدموا الدنيا وما لهم حق يقدموا الدنيا. رسول الله عليه وسلم قال اللهم ارزق عبد الله بن الجحش الشهادة. في تلك الأيام اتفقت حرب أحد. يروحون إلى المدينة المنورة حتى يروحوا إلى قبور هؤلاء الشهداء الأعظام. حقيقة عظام إنسان 14 سنة في الصعاب، ثم أخيرهم يريد الموت في سبيل الله. شوفوا أشتي من على الإيمان وتبدأوا إذا رجعت إلينا هذه الحالة، يعني حالة الإيمان، حالة الجهاد، حالة التقوى، حالة حب الله ورسوله، فتبوا 20 سنة يصير أكثر من أمريكا وأقوى من أمريكا. إذا ظللنا كل طاقتنا لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى! إذا ما إلك مال! ما إلك نفس! إذا ما أقولهم سيبوا حال الله! الشيء الذي تتمكن من خدمة الإسلام، من هداية الناس، من بناء المؤسسات، من أي لون، وكل إنسان له الفضيلة. لكن الإيمان والظهور، الرسول قال اللهم ارزقه الشهادة. اتفقت حرب أحد. حرب أحد المسلمون خرجوا للحرب في تلقاء يحبون الشهادة مطرا. المسلمون راحوا إلى الحرب. حول أحد المسلمون خيموا من جملتهم عبد الله هذا الرجل الذي له من العمر 34 سنة و 14 سنة في الصهاد. المسلمين كانوا واقفين قاعدة بطبيعة الحال الذين يحاربون يسمون قاعدة احتشمت حتى وصلت نومة عبد الله بن الجحش. قال عبد الله بن الجحش اللهم إني أحب أن أرزق في سبيلك القتل، واللهم إني أحب أن قاتلي يجزع عمري وأنسي. يقطعهما حتى إذا لقيتك، حقيقة إيمان هائل، حتى إذا لقيتك قلت يا الله في سبيلك قتلت وجزع أنفي ونفسي. قال هذا الكلام بالليل غدا صارت الحار حار وقر، وبالليل سحقوا القتلى وإذا عبد الله بن الجحش مقتول ومجروع أنفه وعينه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق شوفوا هذا الصدق المسلمين اليوم 20 سنة المسلمين يتخلفوا على العالم ما في الصدق اسمه قصر وإنما نحن برد يا رسول لا أكثر ولا أكثر. فليقول يقول لا أعلم هل صغرة الكرة الأرضية هي للمسلمين أو أنها طولة طية كطي الورق. لا يا ليقول ما طغوت الكرة الأرضية في يد أولئك المسلمين، ولا طغوها طي كطي الورق والسجل، وإنما إيمانهم الصادق، وإنما وقارهم، وإنما تضحيتهم، وإنما جهادهم، وإنما بذل كل طاقاتهم في سبيل الله. هذا هو الشيء الذي سبب لهم تلك العزة إلى اليوم. صاروا أعاجيب في العالم مثل ما الآن أعاجيب الأكفة. نحن المسلمين الآن أعاجيب الأكفة، يقول أسميك اليوم هم وعدهم الرجوز وعدهم كل شيء وإسرائيل حتى منهم. نحن أعاجيب الحقيقة، لكن أولئك أعاجيب في درجة الصدور ونحن أعاجيب في درجة النزول بين العالم. وفي هذه الآية المباركة التي تلوناها الله يبشرنا بهذه الحقيقة، حيث يقول: وبخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. بعد ذلك يقول: وكنا طاعمين. أنا لا أحتاج إلى العمل. هذا يسير. وهو لا وكنا طاعمين معه. الله يقول بالإرادة ليس الله. بالإرادة والعمل. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا طَاعِمِينَ. وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى.